بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بالشاقة أرسلوا عادية فاقرأ عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أحزاب نخل طاغية فأنت راجع من طاغية وجاء فرعون ومن تبعه والمتبكات من طاغية فأتى الرسول وكيل فأخذهم أجرة راضية إنا لما تولى وحملناكم في الجارية لنجعل لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نزلت الشهور مكة واحدة ونزلت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فإن الأرض وقعت واقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واوية بين لك على أبدابها ويحمل عرش ربك فانتهوا يومئذ من ثمانية يومئذ تعرضون لا تلقى منكم واوية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية إني ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية تطلبها ثانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية لا ليت ما كان في طاغية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فكلوه ثم الجحيم صدوه ثم في سلسلة ضرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالإمام العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم نواه ما حميد ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فما أقدر بما تبصرون وما لا تبصرون إن الهدى برسول كريم وما هو بقول شاعر قريبا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قريبا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تطور علينا بعض المقاويل لاخذنا منه باليمين ثم رفضنا منه الوتين فما منكم من احد عنه غافلين وانه لمغفره للمتقين وانا لنعلم انكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين وانه لحق اليتيم فسبح باسم ربك العظيم.